بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الفقه في شرح آداب المشي إلى الصلاة المشتمل على أحكام الصلاة والزكاة والصيام، ونبدأ فيما يخص الصيام من حيث انتهينا بالأمس، ولعل الشيخ فهد يستعين بالله ويبدأ، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ويكره إفراد رجب بالصوم. نعم، يكره إفراد رجب بالصوم. نعم. وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب. كل حديث في فضل صوم رجب والصلاة فيه فهو كذب. نعم، يعني فضل يخصه من بين الأشهر. نعم. ويكره إفراد الجمعة بالصوم. نعم. ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين. نعم. ويكره الوصال، ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، ويكره صوم الدهر. هذه يعني بعد ما بين لنا المستحبات، الصيام المستحب، الصيام الواجب. الصيام الواجب، كم أنواع الصيام الواجب؟ فرض وواجب، يعني الكفارة، كفارة واجبة، النذر واجب، القضاء واجب، صيام رمضان فريضة مكتوبة، هذه أنواع الواجبات: الكفارة، النذر، جزاء الصيد إذا لم يجد يقوم، إذا لم يجد يعني ما يقابله فبثمنه، وثمنه أيضا إذا لم يجده يصوم بدلا منه، هذا يكون واجبا. يعني فيه صيام واجب وفيه صيام مستحب. بين لنا الصيام الواجب والصيام المستحب، الآن الصيام المكروه والمحرم. الصيام المكروه والمحرم، فيه صيام مستحب لأيام مخصوصة منصوص عليها، وفيه صيام مستحب مطلق، يعني مثل صوم 3 أيام من كل شهر، صيام يوم وإفطار يوم، أيام البيض، يوم الخميس والاثنين، هذه كلها مستحبة. الآن يذكر لنا المكروه والمحرم، الصيام المكروه والمحرم. صفات الحكم كم هي؟ 5. هي الواجب، واجب، مندوب، مندوب، ومحرم، محرم، مكروه، مكروه، والمباح، ومباح، مستوي الطرفين، 5. هل تنطبق على الصيام؟ الأربعة فقط. في صيام مباح؟ لا، لأن الصيام قربة، قاعدة، ما في قربة إلا إما واجبة أو مستحبة، ما في قربة تتقرب إلى الله غير مشروعة. إذا كانت مشروعة فإما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، يعني ما في عبادة مباحة نقول عبادة مباحة، لأن العبادة لابد أن يكون عليها دليل، وإذا كان عليها دليل شرعي يعني إذا كان فيه دليل على شرعيتها فهي إما مستحبة وإما واجبة. العبادات ما فيها شيء اسمه مباح. هذا شيء طيب. الآن في المكروه والمحرم من الصيام، قال ويكره إفراد رجب بالصوم، وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، ويكره إفراد الجمعة بالصوم، ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين، ويكره الوصال، يعني يواصل الليل مع النهار ما يأكل ولا يشرب، يواصل الليل مع النهار حتى يجي النهار الثاني ويبقى مواصل، هذا يكره. ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق، صوم أيام التشريق حرام، ويكره صوم الدهر، يعني صوم الدهر كله ما عدا المحرم، ما عدا الأيام يوم العيدين وأيام التشريق، يعني يصوم الدهر قال يكره. على كل هذا عام يخصص المحرم اللي هو صيام العيدين وأيام التشريق، فهذه محرمة ليست مجرد مكروهة، ليست مجرد كراهية لها، بل صيام العيدين محرم. طيب لو صام جمادى آخر عليه كفارة شهرين، فصام جمادى آخر مع رجب، هل يكره أو لا يكره؟ ما يكره، لأن المكروه إفراد رجب من بين سائر الأشهر بالصيام. نعم، الشارح ماذا يقول؟ قال الشارح حفظه الله: أولا لا يجوز تخصيص شهر رجب بصيام أو صلاة، لأن التخصيص بأيام معلومة أو بشهر معلوم يحتاج إلى دليل، ولا دليل على شيء من ذلك. ثانيا يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه. العبادات مبناها على الدليل، العبادات جميعها مبناها على الدليل، أي عبادة لا دليل عليها مردودة. لما واحد يتعبد إلى الله وتقول له إيش دليلك على العبادة، ربما تأخذ العزة بالإثم ويقول إيش دليلك على منعه. يا أخي لا، هو المطالب يعني يقيم الدليل على فعله العبادة. من الواحد مثلا يسبح بالسبحة، هذا مثال بسيط، أنا أرجو أنه ما يفهم على غير ما أردت. فتقول له يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم له سبحة، طبعا ما يقدر يقول نعم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا السلف الصالح يعني من الصحابة ما ذكر أن أحد معه سبحة ويسبح، بل إن ابن مسعود رضي الله عنه أنكر على قوم متحلقين ويقف على رؤوسهم شخص ويقول سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، فماذا قال لهم؟ تذكر ماذا قال لهم يا شيخ فهد؟ نعم، هل أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم؟ قال أحصوا ذنوبكم. أي نعم، يعني عدوا ذنوبكم. وماذا قال بعد؟ إما أنكم سبقتم من يعني السابقين، سبقتم من قبلكم سبقا يعني لم يصل إليه إلا أنتم، وإما أنكم أحدثتم بدعة وضلالة. ثم أنكر عليهم وقال هذا بدعة، مع أنهم يسبحون يهللون، فقط لما يقف عليهم ويقول سبحوا مئة يعني بدعة إضافية. إيش يقول راعي السبحة هذا؟ يقول ما منع النبي صلى الله عليه وسلم السبحة؟ أي ما، لكن أنت لما هل عندك دليل؟ المرأة التي تسبح، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد قلت بعدك كلمة، ما زلت منذ اليوم منذ فارقتك على هذه الحال؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك كلمات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ثم هذا النوى هل يعني هو بحكم السبحة أو بحكم العداد أو بحكم، يعني أنت خايف ربنا عز وجل ما يحصي ما عملت؟ حب أنك نسيت أو ما أحصيت، أدم التسبيح لن يضيع، أحصاه الله ونسوه، هذا إذا كانت الذنوب، فكيف بالحسنات؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل منا من ذكر أو أنثى. فالحاصل أن الإنسان لا يعمل عمل إلا وعنده دليل على شرعيته، يعني عمله النبي صلى الله عليه وسلم أو أقره أو أمر به، إما أن يكون قد أمر به أو نهى عنه بقوله أو فعله. طبعا ما لم يفعله لا يكون سنة، ما لم يفعله لا يكون سنة. إذا كان الرسول ماله السبحة، ماله السبحة، بعد بعض الكذبة حاطين خرز كبار يقول هذه سبحة فاطمة أو شيء من هذا الكلام، هذا الكذب ماله يعني ماله ماله ضابط، الكذاب ما في حيلة. نعم يا شيخ، يعني يحتاج إلى دليل. العبادات مبناها على الشرع، الأصل فيها الحظر، العبادات إلا ما قام الشرع، إلا ما قام الدليل بشرعه. أما العادات والأمور الأخرى غير العبادات فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على حظره، يعني ما نحظر شيء إلا بدليل، كما أنه لا يشرع قربه إلا بدليل هنا. والمرجع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفعله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. ثانيا، يدل لعدم جواز إفراد الجمعة بالصوم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، رواه البخاري برقم 1985 ومسلم برقم 2683. وحديث جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، رواه البخاري برقم 1986. شوف كيف سأل النبي صلى الله عليه وسلم جويرية دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قال قلت لا. قال تريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري، يدل على كراهية إفراد يوم الجمعة بالصوم، رواه البخاري برقم 1986. قد يقول قائل في مسألة السبحة أو كذا إنه تعين على التسبيح، هو الحقيقة هي لا تسبح ولا وليس إذا وضعتها في يدك أعانتك حقيقة على التسبيح، إلا أنك تشتغل بيدك حتى أنه يصيبك الهوس فيما بعد وتصبح تعد خرزات ربما لا تسبح. يعني تأمل كثير من يعني همه أنه يعد الخرز حتى ينتهي ثم وتنظر هل يقول هل ينبس بشفتيه بتسبيح؟ ما يعني لا يسبح إلا أن يعاند ويقول لا أنا أسبح، ربما يقول بقلبي لكن في الواقع أنه يلهو ولا يسبح وليست تعينه. هي تختلف عن المكبر، مكبر الصوت ما يعاند السنة بل يرفع السنة، يرفع الأذى. النظارة تعينك على القراءة، يعني هذه المخترعات التي لا تضاهي الشرعية، إنما المسبحة أو كذا يعطل الأصابع، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقدن التسبيح بالأصابع، يعقدن بالأصابع فإنهن مستنطقات، فإنهن مستنطقات، يعني هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعقدن التسبيح بالأصابع. فإذا أنت عدلت عن الأصابع عطلت هذا الأمر. وقاعدة: لا تقوم بدعة إلا على أنقاض سنة. تأمل في كل بدعة، إذا أردت أن تحكم عليها هل هي بدعة أو ليست بدعة، هل تهدم سنة أو لا تهدم سنة؟ إذا كانت ترفع السنة ولا تهدمها فليست بدعة. مثل مكبر الصوت قلنا إنه يرفع صوت المؤذن ولا يهدمه. لو جبنا موسيقى بدل الأذان هذه بدعة، لو أتينا بموسيقى بدل الأذان هذه بدعة، يعني عطلنا الأذان، أو جبنا صيغة من صيغ الذكر غير الأذان هذه بدعة إضافية، وإن كان الذكر في الأصل مشروع لكن غير مشروع في هذا الوقت وفي هذه المناسبة، المشروع هو الأذان لدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت. أي نعم. وهكذا لو صلى واحد الظهر قبل وقته نقول له مبتدع، يقول كيف تقول لي مبتدع وأنا أصلي؟ نعم، لكن تصلي الظهر قبل وقته، هذا بدعة، لأنك تصلي الظهر وتنوي به الظهر قبل وقته، فلا بد أن يكون في وقته. وهكذا. نعم. ثالثا: يدل لعدم جواز تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. رواه البخاري برقم 1914 ومسلم برقم 2518 واللفظ له. رابعا: يدل للنهي عن الوصال حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. هذا الفرق بينهم وبينه، هم ما يطعمون ولا يسقون ومع ذلك يواصلون، فيشق عليهم. وبين لهم عليه الصلاة والسلام قال: لست كأحدكم، أو لست كأحد منكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني كما في بعض الروايات، أو إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. صريح، يطعم ويسقى، يطعم طعاما ويسقى ماء. كيفية هذا الطعام أو كل حال، أي نعم، لا نساويه بالطعام الذي يطعمه غيره عليه الصلاة والسلام. نعم. قول ابن القيم في الطعام والشراب، ها؟ أقول قول ابن القيم في الطعام والشراب، يعني ماذا يقول؟ يقول أنه ليس حسيا بل هو معنويا، من ذكر الله والتسبيح والتهليل. طيب في دليل؟ هذا أقول، هذا خلاف. أقول في دليل؟ الله أعلم. احنا جعلنا قاعدة، جعلنا نقول الدليل ما في أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى. إحنا ما قلنا يطعم طعام مثل غيره، إنما يطعم ويسقى، لكن نقول طعام ليس حسيا. لو لم يكن حسيا يعني لاحتاج، هل ارتقى عن عالم الحس؟ لابد من دليل. قد يكون، نعم قد يكون، مثل الإسراء والمعراج خارق للعادة، اللهم صل وسلم عليه، وهو مؤيد بخوارق العادات، مؤيد بالمعجزات عليه الصلاة والسلام، لكن نحتاج إلى دليل. هنا ظاهر النص: لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى. لو قال لست كأحد منكم وسكت، ربما يعني إننا نقول نعم هو نبي ومؤيد وكذا وإلى آخره، لكن يقول إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. على كل حال نحتاج إلى دليل إنه طعام معنوي أو طعام حسي. التفريق بين هذا وهذا يحتاج إلى دليل. هنا رواه البخاري، قال رواه البخاري برقم 1961 ومسلم برقم 2571، ورواه البخاري برقم 1964 ومسلم برقم 2572 عن عائشة رضي الله عنها، ورواه البخاري برقم 1962 ومسلم برقم 2564 عن ابن عمر رضي الله عنهما، ورواه البخاري برقم 1965 ومسلم برقم 2566 عن أبي هريرة رضي الله عنه، وروى البخاري برقم 1963 عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. أين إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. نعم. خامسا، يدل لتحريم صوم العيدين حديث أبي عبيد مولى بن أزهر قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري برقم 1990 ومسلم برقم 2671. وحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر والنحر. الحديث رواه البخاري برقم 1991 ومسلم برقم 2674. ليش يا فهد ما تقول لي انه اقر عليه الصلاة والسلام انه يواصل؟ ويفهم من اقراره انه يواصل انه لا يأكل ولا يشرب، ولكن له يعني مطعم يطعمه وساق يسقيه من غير جنس، من غير يعني جمع ما بين أن له مطعم يطعمه وساق يسقيه مع أنه يواصل، يعني لابد أن يكون الجمع بين الاثنين، لأنهم احتجوا بقولهم فإنك تواصل، لم يقل أنا لا أواصل، بل أقر هذا وقال: لكني لست كهيئتكم. الله أعلم. على كل حال، لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. الذي نعلمه على كل حال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق في قوله، لا يقول إلا حقا. وفعلا هو ليس يعني كهيئة أفراد أمته، فهو أخشانا لله، أخشاهم لله وأتقاهم لله، أي نعم عليه الصلاة، وأعرفهم بالله عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال نعم، مؤيد قد يكون له مطعم يطعمه من غير جنس طعامهم من الجنة مثلا، وساق يسقيه كذلك، وهذا يحصل يعني من خوارق العادات، يذكر عن بعض من خرق الله لهم العادة يبقون أياما فيمدون بلبن وبغيره لا يدرون يعني من أين جاء. أين؟ وكذلك قصة اللبن الذي عرض عليه والماء والخمر في قصة الإسراء والمعراج، فاختار اللبن فقال له جبريل لو اخترت الماء لغرقت أمتك، ولو اخترت الخمر لغويت أمتك، ولكنك اخترت الفطرة وهو اللبن، اخترت الفطرة. فعليه الصلاة والسلام هذا ليس ببعيد. نعم. ولا نقول أن اللبن أو الذي عرض عليه هو من جنس ما يعرض علينا في الدنيا، لا. نعم. ثم أيضا في مسألة العنقود اللي رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي وقال تناولت عنقودا لو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، اللهم صل وسلم. ما في، نعم هذا طعام لكن ليس كالطعام. نعم ليس كالطعام. كذلك العلم بالله ليس كالعلم بغيره، الله المستعان. نعم. سادسا، يدل لتحريم صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي حديث نبيشة الهذري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. أيام التشريق أيام أكل وشرب، رواه مسلم برقم 2677 وفي لفظ برقم 2768 أيام أكل وشرب وذكر الله. أيام التشريق أيام أكل وشرب، إلا أنه رخص في صيامهن لمن لم يجد الهدي، يعني من تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، لكن ما وجد هديا فيصوم ثلاثة أيام في الحج. إذا لم يصم إلا بعد ما جاء، يعني تأكد أنه لا يجد الهدي في أيام التشريق، فرخص أن يصوم أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن يوم العيد ما يصوم. هذا لمن لم يجد الهدي حتى يكون صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. أي نعم. وحديث كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه وأيام منى أيام أكل وشرب، رواه مسلم برقم 2679 وحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. رواه البخاري برقم 1997 ورقم 1998. أحسنت. نعم. سابعا، يدل للنهي عن صوم الدهر حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت، يعني يريد أبدا. نعم. فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي. نعم. قال فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال فصم يوما وأفطر يومين. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال فصم يوما وأفطر يوما. قال فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وذلك أفضل الصيام. فقلت إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك. لا أفضل من ذلك. نعم. رواه البخاري برقم 1976 ومسلم برقم 2779. نعم. وحديثه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن عمر ابن عمر يا عبد الله بن عمر بلغني أنك تصوم النهار. هذا عبد الله بن عمر بينه وبين أبيه كم سنة؟ ها؟ 10 سنوات لما ذكر. نعم. لنا أهل التاريخ أنه بينه وبين أبيه 10، ولهذا قالوا ابن العشر قد يعني يبلغ ويحتلم إذا احتلم، يعني جعلوا علامات البلوغ الاحتلام أو انبات الشعر، أي نعم الخشن حول القبل، أو الاحتلام أو بلوغ 15 سنة آخر آخر حد بلوغ 15 سنة، فقد يبلغ وهو ابن 10، والبنت قد تبلغ وهي ابنة 9، كما قالت عائشة: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة. نعم. يا عبد الله بن عمرو، بلغني أنك تصوم النهار وتقوم الليل، فلا تفعل، فإن لجسدك عليك حظا، ولعينك عليك حظا، وإن لزوجك عليك حظا، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام، فذلك صوم الدهر. قلت: يا رسول الله، إن بقوة. قال: فصم صوم داود عليه السلام، صم يوما وأفطر يوما. فكان يقول: يا ليتني أخذت بالرخصة. رواه مسلم برقم 2743. نعم، ندم حتى على التزامه أن يصوم يوما ويفطر يوما، لما كبر عجز فندم، قال: يا ليتني أخذت بالرخصة. أي نعم، لو قبل الرخصة. نعم، فكأنه رضي الله عنه وعن أبيه، يعني كأنه كره أن يخل بهذا الالتزام، وإن كان ندبا وليس فرضا، وله أيضا مندوحة، لأن التكليف منوط بالقدرة، فما دام ضعف حتى لو كان فريضة، الذي لا يطيق الصيام صيام الفريضة يطعم، كما فعل أنس لما كبر، إذا دخل رمضان جمع كم يجمع 30 مسكين ويطعمهم ويفطر، لأنه كبر في السن فأصبح لا يطيق الصيام. أي نعم، لكن يقول: يا ليتني، يعني على باب الاستحباب، لو أخذ بالرخصة يعني كان ما يكون في نفسه بعض الحرج ويكلف نفسه لما كبر وتقدمت به السن. نعم. قال: وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها. ليلة القدر في رمضان وهي معظمة ويرجى إجابة الدعاء فيها. نعم، وسيذكر أرجى ما تكون في العشر وفي أوتار العشر وفي يعني 7 الأواخر إلى آخره. نعم، وليلة القدر معظمة يرجى إجابة الدعاء فيها، لقوله تعالى: ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال المفسرون: قيام 1000 شهر كم تساوي من سنة؟ ها؟ 83 حولة. هنا 83 سنة، ما شاء الله، اللي يوافق ليلة القدر يصير عمره 83 سنة مع عمره الآخر. كم ليلة من ليالي القدر يوافقها إذا صام يعني رمضان وصام نهاره وقام ليلة؟ سيوافق ليلة القدر حتما، يكون 83 بقدر عمره. إذا كان عمره مثلا 60-70 اضربها في 83، كم يكون له من الفضل والأجر. الخير واجد. نعم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو تقاصر أعمار أمته، فعوضوا بليلة القدر، عوضوا بليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. نعم. قال المفسرون: قيامها والعمل فيها خير من قيام 1000 شهر خالية منها. 1000 شهر خالية من ليلة القدر، ولا يلزم الدور، يعني يلزم التسلسل الذي لا ينتهي، لكن 1000 شهر خالية منها من ليلة القدر. نعم. وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، فيها يفرق كل أمر حكيم في تلك السنة، لأنه في تقدير يعني عام، وهو كتابة الله عز وجل لما سيكون في اللوح المحفوظ، وفي تقدير سنوي، في تقدير يعني لعمر الطفل حينما يكون في بطن أمه، التقديرات مختلفة، حاصل التقديرات مختلفة يعني متعددة، ما هي مختلفة اختلاف التضاد، لكنها متعددة، تقدير عام وتقدير عمري وتقدير سنوي وتقدير شهري وهكذا، ولكل وقت لكل تقدير ملائكة يكتبون. نعم. ونفس ما يكتبه الملائكة من أعمال بني آدم إذا طابقوه، إذا طبق على ما في اللوح المحفوظ يوجد مطابق. نعم. إنا نستنسخ ما كنتم تعملون، يعني كأنهم يستنسخونه من اللوح المحفوظ، وهم في الحقيقة إنما يكتبونه كما وقع، لكن كأنهم نسخوه من اللوح المحفوظ. نعم. وهي مختصة بالعشر الأواخر وليالي الوتر، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. نعم. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. هذا الدعاء عظيم، إذا عفى الله عنك خلص، يعني فقد وجبت لك الجنة، ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. نسأل الله العفو والعافية. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، دائما وأبدا اللهم صل وسلم عليه. الآن نشوف الشرح. نعم. قال الشارح: يدل على تعظيم ليلة القدر وعلو شأنها أن الله أنزل فيها سورة وصفها فيها بأنها خير من ألف شهر، ويدل لفضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، سورة القدر يعني حتى بهذا الاسم. نعم. ويدل لفضلها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري برقم 2014 ومسلم برقم 1781. ومن كتب صحيح البخاري كتاب فضل ليلة القدر. يعني اللي يقوم ليلة القدر، اللي يقوم رمضان فقد قام ليلة القدر قطعا، يقوم ليالي رمضان كلها. من يقوم ليالي العشر فقد قام ليلة القدر قطعا، من صلى العشاء مع الإمام أيضا، وصلى الفجر مع الإمام، وصلى مع الإمام ما كتب له حتى ينصرف، فقد كتب له قيام ليلة. نعم. ثانيا: ليلة القدر مختصة بالعشر الأواخر من رمضان، وهي في أوتارها آكد. يدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري برقم 2020 ومسلم برقم 2776. وحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان ملتمسها فليلتمسها في العشر الأواخر. رواه مسلم برقم 2766. وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه: فالتمسوها في العشر الأواخر. رواه البخاري برقم 2016 ومسلم برقم 2769. وحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. رواه البخاري برقم 2017. نعم. سنت. نعم. ثالثا: جاء فيما يدعى به في ليلة القدر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهو حديث صحيح، رواه الإمام أحمد برقم 25384 وغيره. وكان الفراغ من إعداد هذا الشرح وتحريره في اليوم الثامن من شهر رجب من عام 26 و400 ألف من الهجرة، وأسأل الله عز وجل أن ينفع به كما نفع بأصله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.